بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. سبق في المجلس الماضي أن الحديث كان كله عن الجغرافيا، وقسم الأرض من خط الاستواء إلى القطب إلى أقاليم، وبدأ بكل إقليم يصفه من جانبه الغربي إلى جانبه الشرقي. فالأقاليم هي ما بين خطوط العرض، خط الاستواء من خطوط العرض، مدار الجدي من خطوط العرض، مدار السرطان من خطوط العرض، بين خطوط معينة يكون هذا إقليما. فقسم الأرض من خط الاستواء إلى ما فوقه إلى القطب إلى 7 أقاليم. وتكلمنا في الدرس الماضي، سردنا قراءة سريعة عن الأقاليم 3 الأولى. الإقليمان الأولان العمران فيهما قليل، وهما اللذان يكونان من خط الاستواء إلى المدار تقريبا. المساحات هنا صحراوية غالبها وليس فيها عمران كثير. الإقليم الثالث والإقليم الرابع سيكون العمران فيهما كثيرا جدا. ذكرنا الإقليم الثالث وفيه تقع مدينة دمشق. الآن الإقليم الرابع، قال رحمه الله: الإقليم الرابع يتصل بالثالث من جهة الشمال، إذن جنوبه الإقليم الثالث. طبعا الإقليم هنا ليس بالمعنى الاصطلاح الذي نفهمه، أن الأقاليم هي البلدان التي تشكل وحدة جغرافية واحدة، يعني حدود طبيعية. مثلا مصر إقليم، بلاد الشام إقليم، بلاد العراق إقليم، يفصل بين الأقاليم حدود طبيعية. ليس مراده هذا بالإقليم. الإقليم هنا الحدود اعتبارية، هي خط من خطوط العرض. نعم، كانت قراءتك حسنة فأكمل إحسانك إلينا. نعم، موضوع الكتاب سبق في الدرس الأول، هو الكتاب استقراء للتاريخ، أخذ عبرة من عموم التاريخ واستنباط قواعد في المجتمع، يعني كيف الفيزياء من خلال الحركة والتجربة أخذ الإنسان من القوانين التي خلقها الله تعالى في الأرض، أخذ الإنسان قواعد فيزيائية. فهو يقول أن هذه القواعد ليست مقتصرة على العلوم التجريبية التي هي آلية أو فيزيائية، أيضا المجتمع له قواعد، إذا لم تأخذ بها لا يحصل النتائج التي تراد. فكيف وصل إلى هذا؟ من استقراء التاريخ، أن الدول كيف تنشأ وكيف تقوى وكيف تضعف وكيف تنتهي. فهذه خلاصة الكتاب يعني. فهو يسمى علم الاجتماع، سوسيولوجي. نعم، الإقليم الرابع يتصل بالثالث من جهة الشمال، والجزء الأول منه في غربيه قطعة من البحر المحيط المستطيلة من أوله جنوبا إلى آخره شمالا، وعليها في الجنوب مدينة طنجة، ومن هذه القطعة تحت طنجة من البحر المحيط إلى البحر الرومي في خليج متضايق بمقدار 12 ميلا ما بين طريف والجزيرة الخضراء هذا يعني جنوب الأندلس. الجزيرة الخضراء هي جنوب الأندلس، المكان الذي تقع فيه غرناطة. والجزيرة الخضراء شمالا، وقص المجازي وسبتة جنوبا، سبتة في الجانب الإفريقي في جانب المغرب، ويذهب مشرقا إلى أن ينتهي إلى وسط الجزء الخامس من هذا الإقليم. الآن هو جعل الأقاليم عرضانية، ثم جعل هذه الأقاليم أجزاء، الجزء الأول الجزء الثاني، مثل الآن في الخرائط نرى مربعات. ما في هنا نت بهذا؟ في موجود. طيب أين هذا البرنامج؟ هذا نحن باعتبار أنه يتحدث عن الجزء الإسلامي، ليست جريئة. هذه صور. نعم. أخذنا على الخريطة. أين؟ خريطة الأرض. خريطة الأرض؟ لا لا، هنا خريطة. الثالث من تحت. نعم. تصغير واخذ بحر. هذا بحر، نحن في البحر. ذهب إلى دبي، ما لنا ولا دبي. هذه كيف نغلقها؟ هاير هاير فوق العرض. هاير. إذن هنا سبتة، وهنا الجزيرة الخضراء، هذه غرناطة. نعم. ويذهب مشرقا إلى أن ينتهي إلى وسط الجزء الخامس من هذا الإقليم، وينفسح في ذهابه بتدريج إلى أن يغمر الأربعة الأجزاء وأكثر الخامس. ينفسح تدريجيا، يعني يكون ضيقا ثم ينفسح فيغطي هذا الجزء من أجزاء كثيرة. طبعا خط الاستواء هنا، هذا أظن هذا ليس خط الاستواء، هنا خط الاستواء، خط الاستواء في هذه المنطقة، ثم هنا الإقليم الأول، الإقليم الثاني، الإقليم الثالث، هذا الرابع. ويغمر عن جانبيه طرفا من الإقليم الثالث والخامس كما سنذكره، ويسمى هذا البحر البحر الشامي أيضا. هذا البحر الشامي أو البحر الأبيض المتوسط، أكيدينيز. وفيه جزائر كثيرة أعظمها في جهة الغرب يابسة، ثم ما يرقى، ثم يابسة أم يابسة. دقيقة. مفتوح، كيف نخرجه؟ يابسة. اسمها يابسة، أعظمها في جهة الغرب يابسة، أما اسمها هكذا. هذا الثاني، هذه الجزر كلما كبرناها يظهر جزر أكثر، خاصة هي ميورقة. نعم. ثم ما يرقى هذا هذه لعلها. نعم. ثم من يلقى ثم صقلية وهي ثم عمو. سردانيا. ثم سردانيا هذه سردينيا الآن تعرف سردينيا تتبع فرنسا. ثم صقلية وهي أعظمها. ثم هذه بلونس. صقلية تشبه كالجزمة الحذاء، وهذه كالكرة كأنه يلعب فوتبول، هذه صقلية. وهي أعظمها. ثم بولونوس هذا هنا، هذا كريت أقريطش، هذه أقريطش، بولونوس لعلها هذه أو قبلها لا أدري. نعم. ثم أقريطش ثم قبرص هذه قبرص معروفة، ثم نذكرها كلها كما نذكرها كما نذكرها كلها في أجزائها التي وقعت فيها، ويخرج من هذا البحر الرومي عند آخر الجزء الثالث منه. آخر الجزء الثالث منه، إذن هنا جزء، هنا الجزء الثاني، هذا آخر الجزء الثالث. وفي الجزء الثالث من الإقليم الخامس خليج البنادقة. هذا هنا خليج بين إيطاليا وبين البلقان. ويذهب إلى ناحية الشمال ثم ينعطف عند وسط الجزء من جوفية. انظر الوصف الدقيق، يذهب ناحية الشمال ثم ينعطف، يعني عبر السفر، فهذه عبر الأسفار، يعني ما عندهم أقمار صناعية، لكن انظر وصف دقيق أنه بعد قليل ينعطف عند وسط الجزء من جوفيه. ويمر مغربا إلى أن ينتهي في الجزء الثاني من الخامس. هنا صار الإقليم الخامس، يعني هذا امتداده من الإقليم الثالث إلى الخامس. ويخرج منه أيضا في آخر الجزء الرابع شرقا من الإقليم الخامس خليج القسطنطينية. هذا يسمى بحر إيجا، هذا البحر. يمر في الشمال متضايقا في عرض رمية السهم إلى آخر الإقليم. نعم، عرض رمية السهم، يعني يضيق كثيرا هذا تشانكالا. ثم يفضي إلى الجزء الرابع من الإقليم السادس وينعطف إلى بحر نيطش ذاهبا إلى الشرق في الجزء الخامس كله. هذا نيطش مرمرة، هذا البحر مرمرة الذي نحن عليه. نعم. إلى الشرق في الجزء الخامس كله ونصف السادس من الإقليم السادس كما نذكر ذلك في أماكنه. وعندما يخرج هذا البحر الرومي من البحر المحيط في خليج طنجة. هنا خليج طنجة، هذا البحر المحيط وهذا يخرج من هنا. نعم. وينفسح إلى الإقليم الثالث، يبقى في الجنوب عن الخليج قطعة صغيرة من هذا الجزء فيها مدينة طنجة على طنجة. مجمع البحرين. هذه طنجة مجمع البحرين، هذا بين البحر الأبيض والبحر المحيط. وبعدها مدينة سبتة على البحر الرومي ثم قطاون. هذه سبتة، سبتة أخذتها إسبانيا، هي الآن مع في طرف المغرب لكن هي محتلة من إسبانيا إلى الآن. إلى الآن هذا هنا بيد إسبانيا. ثم قطاون ثم باديس. قطاون كأنها تطوان، بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداد ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني، هذا تطوان. ثم يغمر هذا البحر بقية هذا الجزء شرقا. نعم. ويخرج إلى الثالث، وأكثر العمارة في هذا الجزء من في شماله وشمال الخليج منه، وهي كلها بلاد الأندلس الغربية، ومنها ما بين البحر المحيط والبحر الرومي، أولها طريف عند مجمع البحرين. هذه بلاد الأندلس بين البحر الرومي والبحر المحيط. لا يريد أن يسافر إلى الأندلس. هنا ثم يغمر هذا البحر أم بحر؟ يغمر البحر. بقية يغمر البحر هذا ما يريد أن يذهب. تمام. ويخرج إلى الثالث، وأكثر العمارة في هذا الجزء في شماله وشمال الخليج منه، وهي يعني العمارة هنا أكثر من هذا الجانب. وفي الشرق منها على ساحل البحر الرومي الجزيرة الخضراء، ثم مالقة، ثم المنقبة، ثم المرية. هذا مالقة الإمام المالقي، ثم المرية أو مرية. مرية. مرية. وتحت هذه من لدن البحر المحيط غربا على وعلى مقربة منه شريس، شريش، ثم لبلبة، لبلة، وقبالتها فيه جزيرة قادس، وفي الشرق عن شريشة ولبلة إشبيلية. هنا إشبيلية، هنا هذه قرطبة، هذه إشبيلية، سيفيليا، إشبيلية، هذه غرناطة، ثم هذه قرطبة، جيا، ثم أستجة وقرطبة ومديلة، ثم غرناطة وجيان وأبدة، ثم وادي آشو وبسطة، وتحت هذه شنتمرية. فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان؟ نسأل الله السلامة. نعم. هذه طليطلة، تولد طليطلة، لولا دمشق لما قامت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. وتحت هذه شنتمرية. نعم. وشلب على البحر المحيط غربا، وفي الشرق عنهما بطليوس البطليوسي. هذا له كتاب الإنصاف في معرفة أسباب الاختلاف، أو الإنصاف في معرفة الأسباب يعني التي اختلف العلماء بسببها. وماردة ويابغة، هذه لشبونة. ثم غافق وبزجالة، ثم قلعة رياح، وتحت هذه أشبونة على البحر المحيط غربا، وعلى نهر باجة، وفي الشرق عنها شنترين وموزية، وعلى النهر المذكور، ثم قنطرة السيف، ويسامت أشبونة من جهة الشرق وجبل الشارات، يبدأ من المغرب هنالك ويذهب مشرقا مع آخر الجزء من شماليه، فينتهي إلى مدينة سالم فيما بعد النصف منه. وتحت هذا الجبل طلبيرة في الشرق من فورينا، ثم طليطلة، ثم وادي الحجارة، ثم مدينة سالم. وعند أول هذا الجبل فيما بينه وبين أشبونة بلد قلمرية، وهذه غربي الأندلس. وأما شرقي الأندلس وهذه غربي الأندلس، وأما شرقي الأندلس فعلى ساحل البحر الرومي منها بعد المرية قرطاج. هذه المرية. نعم. بعد المرية قرطاجنة، ثم لفتة، ثم دانية، ثم بلنسية إلى طرفوشة. هذه بلنسية. ثم بلنسية إلى طرطوشة آخر الجزء في الشرق. نعم. هذا ترانجو ترانجونا طرطوشة ترانجونا. نعم. وتحتها شمالا ليوروبا، هذه الجزيرة. وشقورة توتاخمان، توتاخيمان يعني تجاوران، متاخم له، مقابل له. توتاخمان بسطة وقلعة رياح من غرب الأندلس، ثم مرسية شرقا، ثم شاطبة تحت بلنسية شمالا، ثم شقر، ثم طرطوشة، ثم طرقونة آخر الجزء، ثم تحت هذه شمالا أرض من جالة وريدة متاخمان لشقورة وطليتلة من الغرب، ثم أفراغة شرقا تحت طرطوشة وشمالا عنها، ثم في الشرق عن مدينة سالم قلعة أيوب، ثم سرقسطة. السراقسطي، سراكوزا، أين سراكوزا؟ سراكوزا سي سانجا، الله أعلم الأسماء الآن كيف، لكن سرقسطة، سرقوزا، برشلونة معروفة، هذه المدن الأندلس. ثم لاريدة آخر الجزء شرقا وشمالا، والجزء الثاني من هذا الإقليم. إذن هذا الجزء الأول من الإقليم الرابع. نعم. والجزء الثاني من هذا الإقليم غمر الماء جميعه. إذن هنا في الماء. إلا قطعة من غربيه في الشمال، فيها بقية جبل البرنات ومعناه جبل الثنايا، والسالك يخرج إليه من آخر الجزء الأول من الإقليم الخامس. يبدأ من الطرف المنتهي من البحر المحيط عند آخر ذلك الجزء جنوبا وشرقا، ويمر في الجنوب بانحراف إلى الشرق، فيخرج في هذا الإقليم الرابع منحرفا عن الجزء الأول منه إلى هذا الجزء الثاني، فيقع فيه قطعة منه تفضي ثناياها إلى البر المتصل، وتسمى أرض غشكونة، غشكونية، وفيه مدينة خريدة وقرقشونة، وعلى ساحل البحر الرومي من هذه القطعة مدينة برشلونة، ثم أربونة، وفي هذا البحر الذي غمر الجزء جزائر كثيرة، والكثير منها غير مسكون لصغرها. غير مسكون لصغرها، إذن في أشياء مثلا لا ترى، مثلا مثل هذه، هذه ظهرت الآن، هذه هذه تختفي إذا كبرنا كثيرا، تختفي، اختفت. ففي غربيه جزيرة سردانيا، وفي شرقيه جزيرة صقلية متسعة الأقطار، يقال إن دورها 700 ميل، وبها مدن كثيرة من مشاهيرها سراقوسا وبلرمو وطرابيغة ومازر وميسين، ومنها شارح صحيح مسلم الإمام المازري الصقلي. أين مازر؟ مازر هذه مقابلة لتونس، من هنا شارح مسلم. وهذه الجزيرة تقابل أرض إفريقيا. إفريقيا ماذا قلنا؟ هي تونس. وفيما بينهما جزيرة أعدوشة ومالطا، هذه مالطا، هذا هنا ماذا سمى؟ هذه الأسماء الله أعلم ما حالها. والجزء الثالث من هذا الإقليم مغمور أيضا بالبحر إلا 3 قطع من ناحية الشمال. إذن هنا أيضا وصل إلى الإقليم الثالث. الغربية منها أرض قالوريا، والوسطى من أرض أبكيردا، والشرقية من بلاد البنادقة. بلاد بنادقة إيطاليا. والجزء الرابع من هذا الإقليم مغمور أيضا بالبحر كما مر، وجزائره كثيرة وأكثرها غير مسكون كما في الثالث. هذه جزائره كثيرة جدا، انظروا الجزائر كثيرة، الآن يظهر أكثر أيضا، كلما اقتربنا يظهر أكثر. هذه بعضها ربما يكون جبل في وسط البحر، وهذا السبب أن هذه منطقة كثيرة الزلازل، فبكثرة الزلازل تخرج الجزر. وأكثرها غير مسكون كما في الثالث، والمعمور منها جزيرة بولبونوس في الناحية الغربية الشمالية، وجزيرة أقريطشة مستطيلة من وسط الجزء إلى ما بين الجنوب والشرق منه. أقريطش هذا كريت يعني مستطيلة، هذه هي. والجزء الخامس من هذا الإقليم غمر البحر منه مثلثة كبيرة بين الجنوب والغرب، ينتهي الضلع الغربي منها إلى آخر الجزء في الشمال، وينتهي الضلع الجنوبي منها إلى نحو 30 من الجزء، ويبقى في الجانب الشرقي من الجزء قطعة نحو الثلث. يمر الشمالي منها إلى الغرب منعطفا مع البحر كما قلنا. وفي النصف الجنوبي منها أسافل الشام، أسافل الشام هنا ليس هنا، هنا أعلى كما ذكرنا الخريطة كيف كانت بالعكس. ويمر في وسطها جبل اللوكامي إلى أن ينتهي إلى آخر الشام في الشمال. نعم، يعني سلسلة الجبال الساحلية. فينعطف من هناك من هنالك ذاهبا إلى القطر الشمالي إلى القطر الشرقي الشمالي. يعني عندما يقول الشمال ويقصد الشمال، الشمال نعم، لكن الجنوب عندهم هو الفوق، نحن عندنا الشمال هو الفوق. ويسمى بعد انعطافه جبل السلسلة، هذا هنا جبل يكون هنا ينعطف مع البحر، هذا في تركيا، هذا نعم، هذا تتمة بلاد الشام، اسكندرون. يعني في تركيا في سوريا، هذه كانت يعني مع سوريا، حصل اتفاقية بين فرنسا وتركيا، أخذت تركيا هذا القسم، وإلا الخرائط القديمة هذه كلها هنا أضنة وعين تاب وعثمانية كلس، هذه كلها ولاية حلب، يعني عين تاب كان قضاء في ولاية حلب. الأراضي يسمى أراضي المشكلة، هذه كانت متنازعا عليها، نعم، فالخرائط التي كانت تطبع في سوريا كلها تشمل هذا القسم، يعني الحكومات السورية السابقة كانت لا تعتبر أن هذا القسم مع تركيا. متى حصل هذا الاتفاق؟ هذا 1936، فجاء حافظ الأسد أنهى هذه المشكلة، أعطاه لتركيا. هذا يعني في مقابل عبد الله أوجلان. نعم. ومن هنالك يخرج إلى الإقليم الخامس، ويجوز من عند منعطفه قطعة من بلاد الجزيرة إلى جهة الشرق، ويقوم بلاد الجزيرة هنا. هذا دجلة، يمر هنا دجلة ويمر هنا الفرات، ما بين دجلة والفرات هذه هي الجزيرة، الجزيرة الفراتية. ويقوم من عند منعطفه من جهة المغرب جبال متصلة بعضها ببعض إلى أن ينتهي إلى طرف خارج من البحر الرومي متأخر إلى طرف خارج من البحر الرومي، هذا يعني يسمى رأس، هذا يسمى خليج، هذا يسمى رأس، فهنا رأس متأخرين إلى آخر الجزء من الشمال، وبين هذه الجبال ثنايا تسمى الدروبة، وهي التي تفضي إلى بلاد الأرمن. هذه تسمى هنا جبال طوروس، جبال طوروس تفصل بين الأناضول وبين بلاد الشام، لذلك هي الحدود الطبيعية. جبال طوروس هي الحدود الطبيعية لإقليم الشام والجزيرة. وفي هذا الجزء قطعة منها بين هذه الجبال وبين جبل السلسلة. فأما الجهة الجنوبية التي قدمنا أن فيها أسافل الشام، وأن جبل اللكام معترض فيها بين البحر الرومي وآخر الجزء من الجنوب إلى الشمال، فعلى ساحل البحر منه بلد أنطرطوس. هذه طرطوس، هذه هنا في أول الجزء من الجنوب. هذه أول الجزء من هذا الإقليم، دمشق من الإقليم الثالث، هذه طرطوس من الإقليم الرابع. هذه دمشق هنا، هذه دمشق من الإقليم الثالث، هذه هنا الإقليم الرابع. في أول الجزء من الجنوب متاخمة لغزة وطرابلس على ساحله من الإقليم الثالث. وفي شمال أنطرطوس جبلة ثم اللاذقية. هذه جبلة ثم اللاذقية. هذه اللاذقية ثم إسكندرونة. إسكندرون ثم سلوقية، وبعدها شمالا بلاد الروم. نعم، هنا صار بلاد الروم، هنا بلاد الروم. وأما جبل اللكام المعترض بين البحر وآخر الجزء بحافاته، فيصاقبه من بلاد الشام من أعلى الجزء جنوبا من غربيه حصن الحوان، وهو للحشيشة الإسماعيلية. للحشيشة، حشيشية، حشيشة عندك؟ نعم. دقيقة، الحشيشية يعني الحشاشين. دقيقة، للحشيشة، لعلها صواب، الله أعلم. للحشيشية، بلى، حشيشية يعني منسوبين إلى الحشيش، يشربون الحشيش، معروف حشيش. وهو للحشيشية الإسماعيلية، ويعرفون لهذا العهد بالفداوية. الفداوية، لأن هؤلاء كان عندهم أشخاص فدائيين، يعني ينفذون العمليات الاغتيالات مع أنهم سيقتلون، مثل يعني تفكير داعش والنصرة والقاعدة، أنه يفعل العملية ولو تكلفه حياته. الحشاشون هم أسبق يعني يقتل نفسه في سبيل العملية، فهم أسبق الناس إلى هذا. أليس أسبقهم الخوارج؟ مو بهالطريقة هي، يعني هدول يعني الخوارج كانوا في حال البساطة، هدول لا، عمليات معقدة، يعني قتل، يعني قتل سيدنا علي، قتل سيدنا مثلا، محاولة قتل سيدنا معاوية وعمر بن العاص، محاولات بسيطة ساذجة، خرج إلى الصلاة قام قتله، يعلم أنه يقتل لكن يهرب، يعني يريد أن يهرب. أما هنا لا، عمليات مخابراتية دقيقة جدا، وصاحبها سيهلك لا محالة، فيفدي دعوته بموته. ويسمى الحصن مصيافة، وهو قبالة، هذا مصياف للإسماعيلية من زمن ابن خلدون، قديم جدا، إلى اليوم هذا المكان للإسماعيلية الحشاشين. عندهم سيدي خوف غريبة في ضيعة، ضيعة اسمها ضيعة ربعو، يدعون أنه أحد أولياءهم اسمه يوسف ربعو، فعنده مثل مقام. نعم. وفي هذا المقام في طاقة، فلما يشكوا أنه يعني امرأة زنت أو كذا يأتوا بها. تحلف على مصحف موجود على المقام، فبعقيدتهم الفاسدة مهما كانت سمينة وبريئة تمر، ومهما كانت نحيفة ومجرمة تعلق في هذه الطاقة. طبعا هذا ضمن عقيدتهم السرية، لكن يعني سربوها وصارت موجودة على اليوتيوب. حتى الباطنية صاروا على اليوتيوب. وهو قبالة أنطرطوس. هو قبالة أنطرطوس، يعني انظر، يعني قريب. هذا هنا بين هذين المكانين جبل يعرف الآن جبل العلويين أو جبال النصيرية، هذا بين الساحل وبين الداخل. هنا إسماعيلية، أيضا هنا إسماعيلية، هنا نصيرية. وقبالة هذا الحصن في شرق الجبل بلد سلمية. سلمية، الآن بالعامية الشامية سلمية، هي اسمها سلمية. سلمية في الشمال عن حمص. نعم. هي بلد الآغا خان. نعم. ليس آغا خان هندي، هندي نعم. لكن جماعته يعني السلميين يتبعون آغا خان. وفي الشمال عن مصياف، وفي الشمال عن مصياف. عن مصياف، في مصياف. وفي الشمال عن مصياف بين الجبل والبحر بلد أنطاكيا. نعم، التي يسمونها الآن هتاي، هذه أنطاكيا. ويقابلها في شرق الجبل المعرة. هنا معرة النعمان. لا تعالوا، ايوه في معرة المصريين. لا ليست معرة المصريين، معرة النعمان. نريد نصعد الى فوق قليل. ما ادري، قد يكون. هنا المعرة في هذا المكان. وفي شرقها المراوة، وفي شمال أنطاكيا المصيصة، ثم أذنة، ثم أضنة. الأذنة هي أضنة، هذا هنا في تركيا الآن، هذا أضنة. ثم طرسوس آخر الشام. أي طرسوس آخر الشام. هذا طرسوس آخر الشام. آخر الشام طبيعياً، يعني أنت الآن في الخرائط، الخرائط لا تدلك على التضاريس، الخريطة منبسطة، لكن الحدود الطبيعية. إذا أردت أن تضغط على هذا ستدخل الحدود الطبيعية للخريطة بعد قليل. نعم تمام. نعم هنا انظروا هذا الجبل، هنا الخضرة، هذه الخضرة حد طبيعي بين الشام والأناضول، وهذه هنا جبال، في شيء مضغوط. كيف مضغوط؟ ما في شيء. المهم هنا طيب نغلقها نفتحها، تعال. قال طيب. فهنا من بعيد يظهر المكان الأخضر، هو جبال، هذه الجبال هي فاصل طبيعي بين الشام والأناضول، وهنا أيضا الجبال أقل خضرة من هنا، فهنا طوروس أيضا فاصل طبيعي بين الأناضول والشام. هذه هنا الجبال يوجد فيها طرق قديما، هذه تسمى الدروب، هذه كانت ثغورا بين بلاد الروم والبلاد الإسلامية. فهذا الإقليم يعني يظهر الآن جغرافيا كيف هو تتمة الشام، يعني من بعيد انظر هذا تتمة ما تحته، هذا يعرف إقليم كيليكيا. جزاك الله خير. هذا الفرات وهذا دجلة. خذ هذه، هذه اختلف الأمر. النعمان جنوب إدلب باتجاه الحلق، الطريق الذهبي للحلق. أي حم. والله ما عندي العقبة. خلينا نخلي شيء يقول لك. إذا أردتم اكتبوا سيد الفيل في مربع معركة النعمان تخرج. خان شيخون. شمال خان شيخون عند العقدة كمان. هذا معرة النعمان، معرة النعمان هنا. يعني ليست مقابل أنطاكيا لكن في الداخل. نعم. ويحاذيها من غرب الجبل النسرين ثم عين زربة، أحد أبواب حلب باب قنسرين. يحاذي من قنسرين؟ الترسوس ثم أذنا ثم ترسوس آخر الشام. ويحاذيها من غرب الجبل قنسرين. يحاذيها من غرب الجبل قنسرين، إذا قنسرين هنا ينبغي أن تكون. الله أعلم. ثم عين زربة وقبالة قنسرين في شرق الجبل حلب. إذا النسرين هنا، هنا حلب، فرج الله عن حلب. ويقابل عين زربة منبج آخر الشام، أو منبج، منبج، منبج آخر الشام، بعدها ماذا يسمى؟ انتهى هنا إقليم الشام، هذا هنا إقليم الجزيرة. وأما الدروب، الدروب هنا، هنا جبال، هنا الدروب التي تسلك بين الشام والأناضول. وأما الدروب فعن يمينها ما بينها وبين البحر الرومي بلاد الروم التي هي لهذا العهد للتركمان. بلاد الروم للتركمان، التركمان العثمانيين. وسلطانها ابن عثمان. نعم، أرطغرل. وفي ساحل البحر منها وفي ساحل البحر منها بلد أنطاكيا والعلايا. وأما بلاد الأرمني التي بين جبل الدروب وجبل السلسلة ففيها بلد مرعشة وملايطة وملاطية. ملاطية، هذه ملاطية. بلاد الأرمن. نعم. ملاطية. ملاطية، قيسي، القيسي من ملاطية. نعم. والمعرة إلى آخر الجزء الشمالي. ويخرج من الجزء الخامس في بلاد الأرمن نهر جيحان. ونهر سيحان في شرقيه. هؤلاء يخرجون الأنهار من هنا يصبون في البحر الأبيض. فيمر بها جيحان جنوبا حتى يتجاوز الدروب، ثم يمر بترسوسة ثم بالمصيصة، ثم ينعطف هابطا إلى الشمال ومغربا حتى يصب في البحر الرومي جنوب سلوقيا أو سلوقيا. سلوقيا، كأنه في هذه الأماكن. تعرفون سيحان جيحان؟ أين؟ أضنة. هذا أضنة، هذا ترسوس. الريف لأضنة أستاذ سيحان. هذه قونية. هنا يعني يأتي من هذه الأماكن وينزل هنا. نعم. ويمر نهر سيحان موازيا لنهر جيحان فيحاذي المعرة ومرعش ويتجاوز جبال الدروب إلى أرض الشام. ثم يمر بعين زربة ويجوز عن نهر جيحان، ثم ينعطف إلى الشمال مغربا فيختلط بنهر جيحان عند المصيصة ومن غربها. وأما بلاد الجزيرة التي يحيط بها منعطف جبل اللوكامي إلى جبل السلسلة ففي جنوبها بلد الرافضة والرقة. نعم. ثم حران ثم ساروج والرها. حران هنا، الرها هذا الآن تسمى أورفا. هذا هنا هذه أرفة، هي الرها، هذه سروج. ثم نصيبين. نصيبين مقابل القارشلي. نصيبين. نصيبين. نصيبين. نعم. هي نصيبين. ثم سميصات. هنا السميصات، هنا في هذه الأماكن. وآمدوا وإليها السميصاتي، بنى الخانقاة السميصاتية في الشام. سميصات كان فيها محل الغراء. في سميصات. وآمدوا كي ممكن لأنها بالسين والصاد والشين. سميصاتية، نعم، سميصات. وآمدوا تحت جبل السلسلة. آمد، ما هي؟ ديار بكير. أين ديار بكير؟ ديار بكير هون. باطمان. في الفوق، في الأسفل. هذا سعرت. باطمان. بعده. ديار بكر. الآن ذهبنا لنزوركم. نعم. وعملوا تحت جبل السلسلة وآخر الجزء من شماله وهو أيضا آخر الجزء من شرقيه. ويمر في وسط هذه القطعة نهر الفرات ونهر دجلة يخرجان من الإقليم الخامس ويمران في بلاد الأرمن جنوبا إلى أن يتجاوزا جبل السلسلة. فيمر نهر الفرات من غربي سميصاطة وسروجة وينحرف إلى الشرق، فيمر بقرب الرافضة والرقة ويخرج إلى الجزء الخامس. ما هي هذه الرافضة التي يقولها؟ المكان عجيب، قد تكون الرافقة. لا بعدنا كثير. أيوة. رافقة. نعم. ماذا؟ رافقة مكتوب. طوب. نعم. أيوة هنا. الرافضة، لعلها الرافقة، الله أعلم. ما دقيقة، من معه صندوق ابحث عن الرافقة. إذن نصلح الرافقة في موضعين. كل الطبعات رافضة. الرافقة لا وجود الرافضة، لا وجود لا. لا البلد الرافقة مرت بنا في مكانين. ما هي ممكن يكون تغير اسمها الرافقة؟ طيب هذه ممكن نفتح صفحة ثانية. يذكر البداية والنهاية عنها شيئا. نعم، ماذا يقول؟ سيقول فيها أمر المنصور ولد المهدي ببناء الرافقة على منوال بناء بغداد، هكذا قال. تقول لك هالشيء؟ إيه رافقة. مدينة قديمة بس في محافظة نجد. نردى مدينة قديمة ما في. حوش الرافقة ما في رافقة اكتشف سوريا. لا هذا في جنوب سوريا. جامع الرافقة. ها الرافقة مكان قبر سيدنا عمار بن ياسر، هذا قريب جدا من الرقة. هذا بناء شيعي شيد حديثا عند قبر سيدنا عمار بن ياسر. هذا من 10 سنوات يعني. هذا مته داعش. إيه هذا كله هدم. هنا قبر سيدنا عمار بن ياسر ومعه بعض الملوك الأيوبيين. هذا المكان قريب من صفين. إذن هي الآن موضع ليست مدينة بتمامها. في الكتاب اللسان الثاني. هنا صفين هنا. صفين ينبغي أن تكون في هذه المنطقة. مطعم الربيع محطوط وصفين ومحطوط. محطوط يعني موضوع مذكور. صفينا طالب صفينا لا صفينا في صفين. وجد صفين بين حدود السعودية والأردن. ليست هي. صفين هون بهالمناطق. نعم سيدي. مر بنا في موضعين الرافقة. أسست الرسالة، من معه الرسالة؟ ما في شيء. طيب إذن هذا خطأ في كل النسخ. نعم. فيمر بقرب الرافقة والرقة ويخرج إلى الجزء السادس، ويمر دجلة في شرق آمدة. هذا ديار بكر. نعم. آمدة هنا يمر دجلة، ويمر دجلة في شرق آمدة وينعطف قريبا إلى الشرق فيخرج قريبا إلى الجزء السادس. وفي الجزء السادس من هذا الإقليم من غربيه بلاد الجزيرة، وفي الشرق منها بلاد العراق متصلة بها. هذا العراق. تنتهي في الشرق إلى قرب آخر الجزء، ويعترض من آخر العراق هنالك جبل أصبهان هابطا من جنوب الجزء منحرفا إلى الغرب. أين وصلنا إلى أصبهان؟ فإذا انتهى إلى وسط الجزء من آخره في الشمال يذهب مغربا إلى أن يخرج من الجزء السادس ويتصل على سمته بجبل السلسلة في الجزء الخامس. هذا جبال زاغروس، جبال طوروس، هذه تحد العراق والشام. طوروس تحد الشام، زاغروس تحد العراق. فينقطع هذا الجزء السادس بقطعتين غربية وشرقية، ففي الغربية من جنوبها. هذا الجبل هنا متصل هكذا، هنا سلسلة من الجبال وهنا سلسلة من الجبال. نعم. ففي الغربية من جنوبها مخرج الفرات من الخامس، وفي شماليها مخرج دجلة منه. أما الفرات فأول ما يخرج إلى السادس يمر بقرقيسية. هذا قرقيسية؟ قرقيسية لا، هذا بلد، مدينة. بقرقيسية. ما اسمه؟ ما في. ويخرج من هنالك الفرات من أين ينبع تقريبا؟ هذا ديار بكر، أين؟ دجلة عند ديار بكر. هنا فرات جيرميك. الآن هذا هل هذه أنهار متصلة أم ماذا؟ بلم يرمكي كلها تجمعات. طيب الفرات يدخل من هنا. طيب فرات هذا فرات. طيب يأتي الفرات هنا. عجيب، يأتي من بحيرة الفرات كبيرة جدا ما شاء الله. ما هذه البحيرة؟ أوه. شوك زنجين عجيب هذا، يعني يصل للبحر الأسود لأن في داخل البحر. ها فرات، في فرات، فرات هكذا، فرات عجيب. والله أكبر، باقيش بغشتش فرات. نحن في رحلة منبعه بين بحيرة وان وجبل الأرات. فرات يعني الكثير جدا قبل ما يأتي إلى سوريا. جيد أن فيه نفس يصل منه الماء. أرزنجان، أرزنجاني عجيب، يرجع أيضا بالجهة معاكسة. طيب هنا ما ينتهي يا أخي. عجيب، عجائب يا الله أكبر. ترجان، ترجان تشيكنت، هذا بحيرة مصطفى بي. أين صرنا الآن؟ العلف. معقول هذا؟ لا هو الوافد كثير. هذا فرات؟ معقول، أين وصل؟ إلى تشاد. أرزروم. عزلنا في تركيا. في وسط تركيا. أرزروم. سيدي هكذا يرسل هنا هكذا. إلى وسط تركيا. الله، أي قريب طرابزون يعني. أنا يعني كنت أظن الفرات يعني خطوتين بعد. أرزروم يعني هنا بهذه المناطق بين وان و ومن قلت بين وان والفرات ينبع من أين؟ بين وان وجبل أراس في أرمينيا. أرمينيا وكارسو، وأيضا كارس، كارس يعني شرق تركيا. وإذا رحلته أطول من دجلة بكثير. دجلة هنا، دجلة هذا، دجلة ما شاء الله. نعم نعم، يعني بين حدود، على حدود إيران وتركيا. يمشي طويلا، أما دجلة أقصر، دجلة يصل إلى منطقة هنا في تلك الخريطة. ويقول أن الفرات يصب في دجلة عند بغداد. نعم. إيه هذا بعدين، لكن هنا إلى فوق أطول سيد الفرات. إيه يعني الفرات يلتف هكذا. نعم. على كل هنا هذا دجلة هنا. تنبع من أغل، يعني الفرات ينبع من أغل. أغرى. سيدي في حديث تحدث عن نهر الفرات وداء النيل. نعم، من أنهار الجنة. فدجلة والفرات، هذا هنا الفرات يدخل إلى سوريا من هنا، يمشي هكذا، دجلة يأتي لا يدخل في سوريا، على الحدود السورية التركية العراقية، يعني الحدود مع النهر، هذا هذا الحدود هنا. فيأتي هنا فيجتمعان جنوب بغداد، بغداد على دجلة، هنا جنوب بغداد يجتمعان إلى أن هنا هذه المنطقة يعني فيها تجمعات مائية كثيرة هكذا، يصب في البصرة، هنا شط البصرة في الخليج، لكن رحلة شاقة طويلة. طيب هكذا ورد. نعم، النيل والفرات، دجلة لم يذكر، وذكر سيحان وجيحان. نعم. أما الفرات فأول ما يخرج إلى السادس يمر بقرقيسيا، ويخرج من هنالك جدول إلى الشمال ينساب في أرض الجزيرة ويغوص في نواحيها، ويمر من قرقيسيا غير بعيد، ثم ينعطف إلى الجنوب فيمر بقرب الخابور إلى غرب الرحبة. الخابور هنا نهر صغير، هنا هذا نهر، هذا الخابور، أين ذهب؟ هذا هنا يمر نهر الخابور. ويخرج منه جداول من هنالك يمر جنوبا ويبقى صفين في غربيه، صفين في غرب الفرات. نعم. ثم ينعطف شرقا وينقسم بشعوب، فيمر بعضها بالكوفة وبعضها بقصر بن هبيرة بالجامعين، وتخرج جميعا في جنوب الجزء إلى الإقليم الثالث، فيغوص هنالك في شرق الحيرة والقادسية. ويخرج الفرات من الرحبة مشرقا على سمته إلى هيت من شمالها، هذه هيت. نعم. يمر إلى الزاب والأنبار من جنوبهما، ثم يصب في دجلة عند بغداد. وأما نهر دجلة فإذا دخل من الجزء الخامس إلى هذا الجزء يمر مشرقا على سمته محاذية لجبل السلسلة المتصل بجبل العراق على سمته، فيمر بجزيرة ابن عمر على شمالها، ثم بالموصل كذلك وتكريت، وينتهي إلى الحديثة فينعطف جنوبا، وتبقى الحديثة في شرقه والزاب الكبير والصغير كذلك، ويمر على سمته جنوبا وفي غرب القادسية إلى ينتهي إلى بغداد ويختلط بالفرات، ثم يمر جنوبا على غرب جرجرايا إلى أن يخرج من الجزء إلى الإقليم الثالث، فتنتشر هنالك شعوبه وجداوله، ثم يجتمع ويصب هنالك في بحر فارس عند عبادان. هنا الفرات في العراق أحيانا مجراه يتغير، يعني النهر يغير المجرى، يأتي مثلا سنة من السنوات فيأكل أرضا ويلقي التراب في الطرف الثاني، فيكون الطريق من هنا يصير من هنا، وبهذا السبب دجلة أكل قبر الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فلا يعرف ببغداد. فإذا قالوا على سنته فالمقصود الدرب الأساسي. إيه، أما متحرك، فكانت المقبرة التي فيها قبر الإمام أحمد رضي الله عنه قريبة من دجلة، فأكلها في بعض السنين فذهبت. في أيضا في ذلك الزمان، في زمن العثمانيين وبعده، أخرجوا قبر الصحابي لأن الدجلة. إيه هذا، لا مو صحابي، هذا شو اسمه، لا تبع سليمان شاه، هذا جد العثمانيين، ليس هذا مدفون هنا، مدفون في وسط هذه البحيرة، فلما صنعت البحيرة نقلوه إلى مكان هنا. في السورة يذكرون إما أبو حذيفة، حذيفة بن اليمان أو أبو أيوب النصاري، لا هناك حمزة في السعودية، هم يذكرون صحابيا خرجوا مع السلطان أو وزيره، يعني أبو أيوب الأنصاري. نعم أبو أيوب الأنصاري، هنا في اسطنبول يعني. أبو أيوب هنا، نعم في صورة يقولون هذا قبر صحابي الجليل حذيفة بن اليمان أو أبو أيوب الأنصاري، وفي قبر آخر أخرجوه نعم هذا حذيفة بن اليمان في العراق، هذا نعم هذا في العراق ربما قريب من نهر دجلة. نعم في العراق، سيدنا حذيفة في العراق. نعم نعم الأغلب هو حذيفة بن اليمان. ويمر على سمته جنوبا وفي غرب القادسية إلى ينتهي إلى بغداد ويختلط بالفرات، ثم يمر جنوبا على غرب جرجرية إلى أن يخرج من الجزء إلى الإقليم الثالث، فتنتشر هنالك شعوبه وجداوله، ثم يجتمع ويسب هنالك في بحر فارس عند عبادان، وفيما بين نهر الدجلة والفرات. أي عبادان هنا الآن مع إيران. عبادان. وفيما بين نهر الدجلة والفرات قبل مجمعهما ببغداد هي بلاد جزيرة، ويختلط بنهر دجلة بعد مفارقته ببغداد نهر آخر يأتي من الجهة الشرقية الشمالية منه، وينتهي إلى بلاد النهروان قبالة بغداد شرقا، ثم ينعطف جنوبا ويختلط بدجلة قبل خروجه إلى الإقليم الثالث، ويبقى ما بين هذا النهر وبين جبل العراق والأعاجم بلد جلولة، وفي شرقها عند الجبل بلد حلوان وصيمرة. وأما القطعة الغربية من الجزء فيعترضها جبل يبدأ من جبل الأعاجم مشرقا إلى آخر الجزء ويسمى جبل شهر زور، ويقسمها بقطعتين. شهر زور، خرجنا الآن إلى هذه شهر زور، منها الإمام ابن الصلاح الشهر زوري. وفي الجنوب من هذه القطعة الصغرى بلد خوانجان في الغرب والشمال عن أصبهان، وتسمى هذه القطعة بلد الهلوس، وفي وسطها بلد نهاوند، وفي شمالها بلد شهرزور غربا عند ملتقى الجبلين، والدينور شرقا عند آخر الجزء. وفي القطعة الصغرى الثانية طرف من بلاد أرمينية فعل قاعدتها المراغة، والذي مراغة هنا والذي يقابلها من جبل العراق يسمى بارية، وهو مساكن للأكراد، والزاب الكبير والصغير الذي على دجلة من ورائه. وفي آخر هذه القطعة من جهة الشرق بلاد أذربيجان، منها تبريز والبيدقان. هذه تبريز. وفي الزاوية الشرقية الشمالية من هذا الجزء قطعة من بحر نيطشة، وهو بحر الخزر. هذا بحر الخزر، قزوين، بحر قزوين. وفي الجزء السابع من هذا الإقليم من غربه وجنوبه معظم بلاد الهلوس، وفيها همذان وقزوين وبقيتها في الإقليم الثالث، وفيها هنالك أصبهان، ويحيط بها من الجنوب جبل يخرج من غربها ويمر بالإقليم الثالث، ثم ينعطف من الجزء السادس إلى الإقليم الرابع ويتصل بجبل العراق في شرقيه الذي مر ذكره هنالك، وأنه محيط ببلاد الهلوس في القطعة الشرقية. ويهبط هذا الجبل المحيط بأصبهان من الإقليم الثالث إلى جهة الشمال، ويخرج إلى هذا الجزء السابع فيحيط ببلاد الهلوس من شرقها، وتحته هنالك قاشان ثم قم. قم ليس قم. قم بلى. الشيعي. نعم قم هذه. وينعطف في قرب النصف من طريقه مغربا بعض الشيء، ثم يرجع مستديرا فيذهب مشرقا ومنحرفا إلى الشمال حتى يخرج إلى الإقليم الخامس، ويشتمل على منعطف. هذه قزوين، انظر قزوين بعيدة عن البحر، لكن لا أدري لما نسب البحر إليها قزوين، بس ممكن لأنها قربنا كثيرا، لكن يعني غريب، قد ربما كان لها أهمية الله أعلم. ويشتمل على منعطفه واستدارته على بلد الري في شرقيه. الري طهران، طهران هي الري، فالإمام الرازي منسوب إلى الري طهران. ويبدأ من منعطفه جبل آخر يمر غربا إلى آخر هذا الجزء، ومن جنوبه من هنالك قزوين، ومن جانبه الشمالي وجانب جبل الري المتصل معه ذاهبا إلى الشرق والشمال إلى وسط الجزء، ثم إلى الإقليم الخامس بلاد طبرستان فيما بين هذه الجبال وبين قطعة من بحر طبرستان. هذا آمل، آمل في طبرستان. فهنا نفرق بين الإمام الطبري والإمام الطبراني. الطبراني من الشام، من طبرية. الطبري المفسر من طبرستان. ويدخل من الإقليم الخامس في هذا الجزء في نحو النصف من غربه إلى شرقه، ويعترض عند جبل الري، وعند انعطافه إلى الغرب جبل متصل يمر على سمته مشرقا. سمته، سمت يعني على لا محاذاته، ويمر على سمته مشرقا بانحراف قليل إلى الجنوب حتى يدخل في الجزء الثامن من غربه، ويبقى بين جبل الري وهذا الجبل من عند مبدئهما بلاد جرجان فيما بين الجبلين، ومنها بسطام، ووراء هذا الجبل قطعة من هذا الجزء فيها بقية المفازة التي بين فارس وخراسان، وهي في شرقي قاشان، وفي آخرها عند هذا الجبل بلد أستراباد، وحافات هذا الجبل من شرقيه إلى آخر الجزء بلاد نيسابور من خراسان. هذا نيسابور. ففي جنوب هذه نيسابور الحالية الآن تبعد يعني قليلا عن نيسابور التاريخية. نيسابور التاريخية دمرت، لم يبقى منها أثر، دمرها التتار، فأقيمت قرية قريبة من موضعها الأصلي عرفت نيشابور. ففي جنوب الجبل وشرق المفازة بلد نيسابور ثم مرو الشاهجان آخر الجزء، وفي شماله وشرقي جرجان بلد مهرجان وحازرون وطوس. طوس بلد من؟ الإمام الغزالي. نعم. آخر الجزء شرقا، وكل هذه تحت الجبل، وفي الشمال عنها بلاد نسا، ويحيط بها نسا بلاد الإمام النسائي. نعم. ويحيط بها عند زاوية الجزئين الشمالي والشرقي مفاوز معطلة. وفي الجزء الثامن من هذا الإقليم وفي غربيه نهر جيحون ذاهبا من الجنوب إلى الشمال، ففي عدوته الغربية هذا نهر جيحون، هنا ما وراء النهر، وهنا خراسان، ما وراء النهر هذا أوزبك طاجيك، ما قبل النهر خراسان، نهر جيحون. ففي عدوته الغربية رمم وآمال من بلاد رم وآمل. رم رم هكذا عندي، عندي رمم أو رمم آمال جمع آمل آمل رم وآمل دي عندي إذن آمل رم والظاهرية والجرجانية من بلاد خوارزم ويحيط بالزاوية الغربية الجنوبية منه جبل أستراباذ المعترض في الجزء السابع قبله قبل نعم ويخرج في هذا الجزء من غربيه ويحيط بهذه الزاوية وفيها بقية بلاد هرات هذه هرات في أفغانستان ويمر الجبل في الإقليم الثالث ويمر الجبل في الإقليم الثالث بين هرات والجوزجان جوزجان جوزجان حتى يتصل بجبل البتم كما ذكرناه هنالك وفي شرقي نهر جيحون من هذا الجزء وفي الجنوب منه بلاد بخارى ثم بلاد السغد وقاعدتها سمرقند نعم سمرقند طاجيك سمرقند ثم بلاد أشروسنة ومنها خجندة آخر الجزء شرقا وفي الشمال عن سمرقند وأشروسنة أرض إيلق ثم في الشمال من إيلق أرض الشاشي إلى آخر الجزء شرقا ويأخذ قطعة من الجزء التاسع في جنوب تلك القطعة بقية أرض فرغانة ويخرج من تلك القطعة التي في الجزء التاسع نهر الشاشي يمر معترضا في الجزء الثامن إلى أن ينصب في نهر جيحون عند مخرجه من هذا الجزء الثامن من في شماله إلى الإقليم الخامس ويختلط معه في أرض إيلق نهر يأتي من الجزء التاسع من الإقليم الثالث من تخوم بلاد التبت التبت تبت ويختلط معه قبل مخرجه من الجزء التاسع نهر فرغانة وعلى سمت نهر الشاشي جبل جبراغون جبراغونة يبدأ من الإقليم الخامس وينعطف شرقا ومنحرفا إلى الجنوب حتى يخرج إلى الجزء التاسع محيطا بأرض الشاش ثم ينعطف في الجزء التاسع فيحيط بالشاش وفرغانة هناك إلى جنوبه فيدخل في الإقليم الثالث وبين نهر الشاش وطرف هذا الجبل في وسط هذا الجزء بلاد فاراب وبينه وبين أرض بخارى وخوارزم مفاوز معطلة وفي زاوية هذا الجزء من الشمال والشرق أرض خجندة وفيها بلد إسبيجاب وطراز وفي الجزء التاسع من هذا الإقليم في غربيه بعد أرض فرغانة والشاش أرض الخزلجية أرض الخزلجية في الجنوب وأرض الخليجية في الشمال وفي شرق الجزء كله أرض الكيماكية ويتصل في الجزء العاشر كله إلى جبل قوقيا آخر الجزء شرقا وعلى قطعة من البحر المحيط هنالك وهو حبل يأجوج ومأجوج جبل وهو جبل يأجوج ومأجوج يعني هنا يأجوج ومأجوج وهذه الأمم كلها من شعوب الترك انتهى هنا هذه الأمم من شعوب الترك الإقليم الخامس تعبتم أم نكمل كل سفر مجاني هذا سافرت الآن الدنيا كلها نعم نعم نكمل إقليما ثانيا معكم تذاكر السفر طيب نرجع إلى الغرب إذن هو مشى على هذه الطريقة كل إقليم يذكره من الغرب إلى الشرق يقسم يقول الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثالث ويصف ما يذكر ثم يرتفع الآن نحن انتهينا من الإقليم الرابع بدأ الإقليم الخامس تفضل الإقليم الخامس الجزء الأول منه أكثره مغمور بالماء إلا قليلا من جنوبه وشرقه من جنوبه وشرقه هذا جنوبه وهذا شرقه، يعني هنا البحر المحيط الأطلسي. لأن البحر المحيط بهذه الجهة الغربية دخل في الإقليم الخامس والسادس والسابع من الدائرة المحيطة بالإقليم، فأما المنكشف من جنوبه فقطعة على شكل مثلث متصلة من هنالك بالأندلس وعليها بقيتها، ويحيط بها البحر من جهتين كأنهما ضلعان محيطان بزاوية المثلث، ففيها من بقية هذا مثلث زاوية هذا هذه، يعني كأنهم يرون خرائط. من جنوبه فقطعة على شكل ضلعان محيطا بزيت، ففيها من بقية غرب الأندلس سعيور على البحر عند أول الجزء من الجنوب والغرب، وسلمنكة شرقا عنها، وفي جوفها سمورة، وفي الشرق عن سلمنكة أيلة آخر للجنوب، وأرض قشتالة شرقا عنها، وفيها مدينة شقونية، وفي شمالها أرض ليونة وبرغشت، ثم وراءها في هذه الشمال ليون. هنا. هذا في فرنسا؟ هذا في الأندلس. نعم. ليون في فرنسا مدينة كبيرة. ليون على البحر. ممكن في أكثر من ليون. نعم. وأرض قشتالة شرقا عنها وفيها مدينة شقونية، وفي شمالها أرض ليون وبرغشت. في برغوس. أين برغوس؟ قريب من ليون. برغوس. نعم برغشت. ثم وراءها في الشمال أرض جليقية إلى زاوية القطعة. هنا جليقية. وفيها على البحر المحيط في آخر الضلع الغربي بلد سانتياغو. سانتياغو. سانتياغو. سانتياغو هذا اسم هنا نقل إلى أين؟ سانتياغو. لأن غالب الذين ذهبوا إلى جنوب أمريكا من الإسبان فسموا بأسماء مدنهم سانتياغو. ومعناه يعقوب. سانتياغو معناه يعقوب. سانت يعقوب. وفيها اليعقوب ياكو. سانت بلد أو مثل دير تل. معناه بلد يعقوب. قديس. نعم. سانت. وفيها من شرق بلاد الأندلس مدينة شطيلية. شطيلية. عند آخر الجزء في الجنوب وشرقا عن قشتالة، وفي شمالها وشرقها وشقة وينبلونة على سمتها شرقا وشمالا، وفي غرب ينبلونة قشتالة، ثم ناجزة فيما بينها وبين برغشت. ويعترض وسط هذه القطعة جبل عظيم محاد للبحر وللضلع الشمالي الشرقي منه على قرب ويتصل به وبطرف البحر عند ينبلونة في جهة الشرق الذي ذكرنا من قبل أن يتصل في الجنوب بالبحر الرومي في الإقليم الرابع ويصير حجرا. نعم يعني هنا يصير هذا الجبل حجرا على بلاد الأندلس، حدود طبيعية بين الفرنج وبين الأندلس. على بلاد الأندلس من جهة الشرق، وثناياه لها أبواب تفضي إلى بلاد غشكونية من أمم الفرنج. فرنج يعني فرنس، فرنسا. فرنجا فرنسا. فمنها من الإقليم الرابع برشلونة وأربونة. على ساحل البحر الرومي، وخريدة وقرقشونة وراءهما في الشمال، ومنها من الإقليم الخامس تلوشة شمالا عن خريدة، وأما المنكشف في هذا الجزء من جهة الشرق فقطعة خريدة كيرونة خريدة، وأما المنكشف في هذا الجزء من جهة الشرق فقطعة على شكل مثلث مستطيل زاويته الحادة وراء البرنات شرقا، ففيها على البحر المحيط على رأس القطعة التي يتصل بها جبل البرنات بلد نيونة. نيونة. نيونة. نيونة. نيونة. وفي آخر هذه القطعة في الناحية الشرقية الشمالية من الجزء أرض بانتو من الفرنج إلى آخر الجزء. وفي الجزء الثاني في الناحية الغربية منه أرض غشكونية، وفي شمالها أرض بانتو وبرغشت وقد ذكرناهما. وفي شرق بلاد غشكونية في شمالها قطعة أرض من البحر الرومي. هي تولوزا ذكرها قبل قليل. من البحر الرومي دخلت في هذا الجزء كالضرس مائلة إلى الشرق قليلة، وصارت بلاد غشكونية في غربها داخلة في جون من البحر. جون مثل خليج يعني. جون من البحر. وعلى رأس هذه القطعة شمالا بلاد جنوة، وعلى سمتها في الشمال جبل نيتا نيتا جون. وفي شماله وعلى سمته أرض برغونة، وفي الشرق عن طرف جنوة الخارج جنوة. نعم جنوة اسمك. أيوة جنوة الخارج من البحر الرومي طرف آخر خارج منه، يبقى بينهما جون داخل من البر في البحر في غربيه نيش نيس. وفي شرقيه مدينة روما العظمى، كرسي ملك الإفرنجة ومسكن البابا بطركيهم الأعظم. نعم روما. وفيها من المباني الضخمة والهياكل الهائلة والكنائس العادية ما هو معروف الأخبار. ومن عجائبها النهر الجاري في وسطها من المشرق إلى المغرب، مفروش قاعه ببلاط النحاس. وفيها كنيسة بطرس وبولس من الحواريين، وهما مدفونان بها. وهما مدفونان بها. وفي الشمال عن بلاد روما بلاد أفرنسيسة إلى آخر الجزء. رومية. هي رومية روما. إلى آخر الجزء. وعلى هذا الطرف من البحر الذي في جنوبه روما بلاد نابل في الجانب الشرقي. نابولي. في الجانب الشرقي منه متصلة ببلد قلورية من بلاد الفرنج. وفي شمالها طرف من خليج البنادقة دخل في هذا الجزء من الجزء الثالث، مغربا ومحاذيا للشمال من هذا الجزء، وانتهى إلى نحو الثلث منه، وعليه كثير من بلاد البنادقة دخل في هذا الجزء من جنوبه فيما بينه وبين البحر المحيط. وفي شماله بلاد أنجلايا في الإقليم السادس. إنجلترا. وفي الجزء الثالث من هذا الإقليم في غربيه بلاد قلورية بين خليج البنادقة والبحر الرومي، يعني البلقان. يحيط بها من شرقيه، يوصل من برها إلى في الإقليم الرابع في البحر الرومي في جون بين طرفين، خرج من البحر على سمت الشمال إلى هذا الجزء. وفي شرقي بلاد قلورية بلاد أنكيردة في جون بين خليج البنادقة والبحر الرومي. هنا يعني جون يعني مثل كرواتيا. هذا يعني ليس خليج هكذا، مثل البحر يدخل. نعم. ويدخل طرف من هذا الجزء في الجون في الإقليم الرابع وفي البحر الرومي، ويحيط به في شرقيه خليج البنادقة في البحر من البحر الرومي ذاهبا إلى سمت الشمال، ثم ينعطف إلى الغرب محاذيا لآخر الجزء الشمالي، ويخرج على سمته من الإقليم الرابع جبل عظيم يوازيه ويذهب معه في الشمال، ثم يغرب معه في الإقليم السادس إلى أن ينتهي قبالة خليج في شماليه في بلاد إنجلايا. معناها إنجلايا غير إنجلترا. نعم. من أمم الليمانيين كما نذكر. الليمانيين جرماني أو الألمان. الليمان. وعلى هذا الخليج وبينه وبين هذا الجبل ما داما هذا اسمك؟ ما داما ذاهبين ما داما ذاهبين إلى الشمال بلاد البنادقة، فإذا ذهب إلى المغرب فبينهما بلاد حراوايا ثم بلاد الألمانيين عند طرف الخليج. وفي الجزء الرابع من هذا الإقليم قطعة من البحر الرومي خرجت إليه من الإقليم الرابع مدرسة كلها بقطع من البحر. هذه مدرسة بقطع من البحر يعني جزره كثيرة جدا. ويخرج منها إلى الشمال وبين كل ضرسين منها طرف من البحر في الجون بينهما. وفي آخر الجزء شرقا قطع من البحر. ويخرج منها إلى الشمال خليج القسطنطينية. قسطنطينية. يخرج من هذا الطرف الجنوبي ويذهب على سمت الشمال إلى أن يدخل في الإقليم السادس. وينعطف من هنالك عن قرب مشرقا إلى بحر بنطس في الجزء الخامس. نيطش. بنتش. نيطش. هنا بنطس مشكله يعني مضبوط. بنطش. بنتوس أو بنتش عندكم بنتش هنا بنتش بالباء. نعم. في الجزء الخامس وبعض الرابع قبله والسادس بعده من الإقليم السادس كما نذكر. وبلد القسطنطينية في شرقي هذا الخليج عند آخر الجزء من الشمال. وهي المدينة العظيمة التي كانت كرسي القياصرة وبها من آثار البناء والضخامة ما كثرت عنه الأحاديث. والقطعة التي ما بين البحر الرومي وخليج القسطنطينية من هذا الجزء وفيها بلاد مقدونيا التي كانت لليونانيين ومنها ابتداء ملكهم. وفي شرقي هذا الخليج إلى آخر الجزء قطعة من أرض باتوس وأظنها لهذا العهد مجالات للتركمان. وبها ملك ابن عثمان وقاعدته بها بورصة. بورصة. بورصة. نعم. هذا في عهد مراد و ابن عثمان يعني أرخان. أرخان. وكانت من قبلهم للروم وغلبهم عليها الأمم إلى أن صارت للتركمان. تركمان. نعم. وفي الجزء الخامس من هذا الإقليم من غربيه وجنوبيه أرض باتوس. وفي الشمال عنها إلى آخر الجزء بلاد عمورية. وفي شرقي عمورية نهر قباقب الذي يمد الفرات. ويخرج من جبل هنالك ويذهب في الجنوب حتى يخالط الفرات قبل وصوله من هذا الجزء الثاني إلى ممره في الإقليم الرابع. وهنالك في غربيه آخر الجزء في مبدأ نهر سيحان ثم نهر جيحان غربيه ذاهبين على سمته وقد مر ذكرهما. وفي شرقه هنالك مبدأ نهر الدجلة الذاهب على سمته وفي موازاته حتى يخالطه عند بغداد. وفي الزاوية التي بين الجنوب والشرق من هذا الجزء وراء الجبل الذي يبدأ منه نهر دجلة بلد ميا فارقين. ميا فارقين. ميا فارقين. ميا فارقين. ميا فارقين. أين يوجد؟ ديار بكر هنا. باتمان. بينه وبين باتمان ولكن الاسمين ممكن تقريبا شوية. هون في فوق استاذ. المهم في هذه الأماكن. نعم. أوت. ونهر قباقب الذي ذكرناه يقسم هذا الجزء بقطعتين إحداهما غربية جنوبية وفيها أرض باتوس كما قلنا وأسافلها إلى آخر الجزء شمالا ووراء الجبل الذي يبدأ منه نهر قباقب أرض عمورية كما قلنا. والقطعة الثانية شرقية شمالية على الثلث في الجنوب منها مبدأ الدجلة والفرات. وفي الشمال بلاد البيلقان متصلة بأرض عمورية من وراء جبل قباقب وهي عريضة.

غمرت طرفا في شرقه من جنوبه إلى شماله، وإلا القطعة التي يفصلها إلى جهة الجنوب والغرب جبل قوقية حين مر فيه، وما سوى ذلك فأرض يأجوج ومأجوج، والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحان مالك الملك. هذان الإقليمان صغيران، ننهيهما. الإقليم السادس، الجزء الأول منه غمر البحر أكثر من نصفه واستدار شرقا مع الناحية الشمالية، ثم ذهب مع الناحية الشرقية إلى الجنوب وانتهى قريبا من الناحية الجنوبية، فانكشفت قطعة من هذه الأرض في هذا الجزء داخلة بين الطرفين وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من البحر المحيط كالجون فيه، وينفسح طولا وعرضا، وهي كلها أرض بريطانيا، وفي بابها من بين الطرفين، وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من هذا الجزء بلاد صاقسة متصلة ببلاد بنطو التي مر ذكرها في الجزء الأول والثاني من الإقليم الخامس. والجزء الثاني من هذا الإقليم دخل البحر المحيط من غربه وشماله، فمن غربه قطعة مستطيلة أكبر من نصفه الشمالي من شرق أرض بريطانيا في الجزء الأول، واتصلت بها القطعة الأخرى في الشمال من غربه إلى شرقه، وانفسحت في النصف الغربي منه بعض الشيء، وفيه هنالك قطعة من جزيرة إنكلترا. إذن إنكلترا غير بريطانيا، كأن بريطانيا إنجلترا هي الجزيرة الكبيرة. بريطانيا كل بريطانيا سيدي تحوي إنجلترا وإيرلندا وإسكتلندا. لا بس كأن بريطانيا يعني جزء من أوروبا. لا هو حاليا معاصرة. إيه. الجزيرة الكبيرة. تمام. فعلى كلامه هنا كأنه بريطانيا طرف ثاني. نسأل. نعم. واتصلت بها القطعة الأخرى في الشمال من غربنا، وهي جزيرة عظيمة متسعة ومشتملة على مدن وبها ملك ضخم وبقيتها في الإقليم السابق. وفي جنوب هذه القطعة وجزيرتها في النصف الغربي من هذا الجزء بلاد أرمانديا وبلاد أفلادشا متصلين بها، ثم بلاد إفرنسية جنوبا وغربا من هذا الجزء، وبلاد برغونية شرقا عنها، وكلها لأمم أفرنجة، وبلاد الليمانيين في النصف الشرقي من الجزء، فجنوبه بلاد أنكيلايا، ثم بلاد برغونية شمالا، ثم سويسرا أرض يعني، ثم أرض لهويكا وشاطونيا، وعلى قطعة البحر المحيط في الزاوية الشمالية الشرقية أرض أفريرة، وكلها لأمم الليمانيين. وفي الجزء الثالث من هذا الإقليم دقيقة بس. من يعرف الفرنسية؟ فرانسيس جه فقط، ما في جه؟ فرانسيس هو فرنسي. نعم. فرانسيس جه لغة الفرنسية. تمام. فرانسيس جوار. أريد أبحث عن بواتيه. في الجنوب. مئة كيلو أو 300 كيلو. عن باريس. 300 كيلو هون يعني. تقريبا هنا وصل المسلمون تقريبا. عبد الرحمن الغافقي هنا. بلاط الشهداء. نعم. كيف قدر على هذه المعلومات؟ ابن خلدون هو جمع لا شك، يعني هو ليس بنفسه، لكن هذا معلومات تجمع، لكن معلومات دقيقة يعني لا تخالف الخريطة. وفي الجزء الثالث من هذا الإقليم في الناحية الغربية بلاد مارانيا في الجنوب وبلاد شاطونيا في الشمال، وفي الناحية الشرقية بلاد أنكوية في الجنوب وبلاد بولونية في الشمال. بولونية. يعترض بينهما جبل بلواطة داخلا من الجزء الرابع، ويمر مغربا من بانحراف إلى الشمال إلى أن يقف في بلاد شاطونية آخر النصف الغربي. وفي الجزء الرابع في ناحية الجنوب أرض جاثولية، وتحتها في الشمال بلاد الروسية، ويفصل بينهما جبل بلواط. بلواط من أول الجزء غربا إلى أن يقف في النصف الشرقي. وفي شرق أرض جاثولية بلاد جرمانية، وفي الزاوية الجنوبية الشرقية أرض القسطنطينية، ومدينتها عند آخر الخليج الخارج من البحر الرومي وعند مدفعه في بحر بطنوس. فيقع قطيعة من بحر بطنوس في أعالي الناحية الشرقية من هذا الجزء، ويمدها الخليج، وبينهما في الزاوية بلد مسينا. وفي الجزء الخامس من الإقليم السادس، ثم في الناحية الجنوبية عند بحر بطنوس يتصل من الخليج في آخر الجزء الرابع، ويخرج على سمته مشرقا فيمر في هذا الجزء كله. وفي بعد السادس على طول 1300 ميل من مبدئه في عرض 600 ميل، ويبقى وراء هذا البحر في الناحية الجنوبية من هذا الجزء في غربها إلى شرقها بر مستطيل في غربه هرقلية على ساحل بحر بطنس، متصلة بأرض البيلقاني من الإقليم الخامس. وفي شرقه بلاد لانية وقاعدتها سوتلي على بحر بطنس. وفي شمال بحر بطنس في هذا الجزء غربا أرض ترخانة وشرقا بلاد الروسية. نعم، في مدينة اسمها سوتلي في سوتشي. نعم، في سوتشي جنوب روسيا. نعم، تمام. وبلاد الروسية محيطة ببلاد ترخانة من شرقها في هذا الجزء، من شمالها في الجزء الخامس من الإقليم السابع، ومن غربها في الجزء الرابع من هذا الإقليم. وفي الجزء السادس من في غربيه بقية بحر بطنس، وينحرف قليلا إلى الشمال، ويبقى بينه هنالك وبين آخر الجزء شمالا بلاد قمانية. وفي جنوبه منفسحا إلى الشمال بمنحرف هو كذلك بقية بلاد اللانية التي كانت آخر جنوبه في الجزء الخامس. وفي الناحية الشرقية من هذا الجزء متصل أرض الخزر، وفي شرقها أرض برتاس، وفي الزاوية الشرقية الشمالية أرض بلغار، وفي الزاوية الشرقية الجنوبية أرض بلجر يجوزها هنالك قطعة من جبل سياه من جبل سياه سياه كوه سياه كوه سياه يعني سياه كوه المنعطف مع بحر الخزر في الجزء السابع بعده، ويذهب بعد مفارقته مغربا فيجوز في هذه القطعة، ويدخل إلى الجزء السادس من الإقليم الخامس فيتصل هنالك بجبل الأبواب، وعليه من هنالك ناحية بلاد الخزر. وفي الجزء السابع من هذا الإقليم في الناحية الجنوبية ما جازه جبل سياه بعد مفارقته بحر طبرستان، وهو قطعة من أرض الخزر إلى آخر الجزء غربة، وفي شرقها القطعة من بحر طبرستان التي يجوزها هذا الجبل من شرقها وشمالها، ووراء جبل سياه في الناحية الغربية الشمالية أرض برطاس، وفي الناحية الشرقية من الجزء أرض شحربة وينخاك ويخناك وهم أمم الترك. وفي الجزء الثامن والناحية الجنوبية منه كلها أرض الجولخ من الترك في الناحية الشمالية غربا، والأرض المنتنة وشرق الأرض التي يقال إن يأجوج ومأجوج خرباها قبل بناء السد. وفي هذا الأرض المنتنة مبدأ نهر الأثلي من أعظم أنهار العالم، وممره في بلاد الترك ومصبه في بحر طبرستان في الإقليم الخامس في الجزء السابع منه. وهو هذا النهر ماذا اسمه؟ فولغا الذي يصب في بحر قزوين، ما اسمه؟ فولغا. هذا يمر بموسكو. نعم. وهو كثير إن يعطاف يخرج من جبل من الأرض المنتنة من ثلاثة ينابيع تجتمع في نهر واحد، ويمر على سمت الغرب إلى آخر السابع من هذا الإقليم، فينعطف شمالا إلى الجزء السابع من الإقليم السابع فيمر هنا الجبال. والجبال ينفصل بين أوروبا وآسيا. هنا هو الفاصل. فوق الجبال وتحت هذا النهر. موسكو في أوروبا أم في آسيا؟ أوروبا. موسكو

والجزء الرابع من هذا الإقليم شماله كله مغمور بالبحر المحيط من المغرب إلى المشرق، وجنوبه منكشف، وفي غربه أرض قيمازك من الترك، وفي شرقها بلاد طست، ثم أرض رسلاندا إلى آخر الجزء شرقا، وهي دائمة الثلوج وعمرانها قليل، ويتصل ببلاد الروسية في الإقليم السادس وفي الجزء الرابع والخامس منه. وفي الجزء الخامس من هذا الإقليم في الناحية الغربية منه بلاد الروسية، وينتهي في الشمال إلى قطعة من البحر المحيط التي يتصل بها جبل قوقيا كما ذكرناه من قبل. وفي الناحية الشرقية منه متصل أرض القمانية التي على قطعة بحر بطنس من الجزء السادس من الإقليم السادس، وينتهي إلى بحيرة ترما من هذا الجزء، وهي عذبة تنجلب إليها أنهار كثيرة من الجبال عن الجنوب والشمال. وفي شمال الناحية الشرقية من هذا الجزء أرض تتارية من التركمان إلى آخره. وفي الجزء السادس من الناحية الغربية الجنوبية متصل بلاد القمانية، وفي وسط الناحية بحيرة عثورة عذبة تنجلب إليها الأنهار من الجبال في النواحي الشرقية، وهي جامدة دائما لشدة البرد إلا قليلا في زمن الضيف في زمن السيف. وفي شرق بلاد القمانية بلاد الروسية التي كان مبدأها في الإقليم السادس في الناحية الشرقية الشمالية من الجزء الخامس منه. وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من هذا الجزء بقية أرض بلغار التي كان مبدأها في الإقليم السادس وفي الناحية الشرقية الشمالية من الجزء السادس منه. وفي وسط هذه القطعة من أرض بلغار منعطف نهر آثل إلى القطعة الأولى إلى الجنوب كما مر. وفي آخر هذا الجزء السادس من شماله جبل قوقيا متصلا من غربه إلى شرقه. وفي الجزء السابع من هذا الإقليم في غربه بقية أرض يخناك من أمم الترك، وكان مبدأها من الناحية الشمالية الشرقية من الجزء السادس قبله، وفي الناحية الجنوبية الغربية من هذا الجزء، ويخرج إلى الإقليم السادس من فوقه. وفي الناحية الشرقية بقية أرض سحرب، ثم بقية الأرض المنتنة إلى آخر الجزء شرقا. وفي آخر الجزء من جهة الشمال جبل قوقيا المحيط متصلا من غربه إلى شرقه. وفي الجزء الثامن من هذا الإقليم في الجنوبية الغربية منه متصل الأرض المنتنة، وفي شرقها الأرض المحفورة، وهي من العجائب خرق عظيم في الأرض بعيد المهوى فسيح الأقطار ممتنع الوصول إلى قعره، يستدل على عمرانه بالدخان في النهار والنيران في الليل تضيء وتخفى، وربما رؤية فيها نهر يشقها من الجنوب إلى الشمال. في الناحية الشرقية من هذا الجزء البلاد الخراب المتاخمة للسد، وفي آخر الشمال منه جبل قوقيا متصلا من الشرق إلى الغرب. وفي الجزء التاسع من هذا الإقليم في الجانب الغربي منه بلاد خفشاخ، وهم قفشاق يجوزها جبل قوقيا حتى حين ينعطف من شماله عند البحر المحيط، ويذهب في وسطه إلى الجنوب من حراف إلى الشرق، فيخرج في الجزء التاسع من الإقليم السادس ويمر معترضا به فيه. وفي وسطه هنالك سد يأجوج ومأجوج وقد ذكرناه. وفي الناحية الشرقية من هذا الجزء أرض يأجوج وراء جبل قوقيا على البحر قليلة العرض ومستطيلة أحاطت به من شرقه وشماله. والجزء العاشر غمر البحر جميعه. هذا آخر الكلام على الجغرافيا وأقاليمها السبعة وفي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لآيات للعالمين. سبحان مالك الملك والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. الآن انتهى هذا المبحث، يعني بعده ستأتي المباحث التي فيها تفصيل الكلام.